الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من نعمته على عباده أن أنعم عليهم بنعمة الإسلام، وعلق الله تبارك وتعالى رضاه على عباده ما تمسكوا بدين الله عز وجل، ورضي الله عز وجل لهم الإسلام دينا، كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقرن الله جل وعلا بين أمرين، قرن بين صفته في الرضا عن عباده وبين تمسكهم بالإسلام والدين، فقال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلق الله جل وعلا رضاه على عباده حين يتمسكون بما يرضيه من الإسلام. وقد قرن الله جل وعلا وعطف الله جل وعلا بين رضاه عن خلقه، وعطف عليه رضا خلقه عنه تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فقرن بين هذين الرضائين، بين رضاه وبين رضا خلقه عنه، ثم بين تبارك وتعالى أن ذلك الرضا رضا الله عن العبد ورضا العبد عن الرب. قال: ذلك وذلك لكل ما تقدم، وهو اسم إشارة يعود لكل ما تقدم قبله، ومن ذلك الرضا، رضا الله عن عبده ورضا العبد عن ربه. قال: ذلك لمن خشي ربه. فجعل الله جل وعلا خشية العبد هي السبب الموصل لرضا العبد عن الله. فلذلك من لم يحقق رضاه عن الله لم يتحقق فيه خشية الله، بل هما متلازمان. فإذا ما وجدت خشية الله في قلب العبد لازمها لزوما ضروريا لا انفكاك فيه، لازمها رضا الله عن عبده ورضا العبد عن ربه تبارك وتعالى. فلذا قال في أكثر من موضع من كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضا العبد عن الله له بابان، الباب الأول الرضا عن الله في أحكامه، والباب الآخر الرضا عن الله في أقداره. فها هنا بابان لرضا العبد عن ربه، أن يرضى العبد عن ربه في أحكامه، وأن يرضى العبد عن ربه في أقداره. وهذا الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم الرضا عن الله بكلماته الشرعية، والرضا عن الله بكلماته الكونية القدرية. فرضا العبد عن ربه تبارك وتعالى في أحكامه الشرعية كقوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا مندوحة لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له الخيرة في أمر قضى فيه الله ورسوله. وما كان لمؤمن، وإنما ذكر الإيمان وهو من باب ذكر الصفة المؤثرة، أي أن الإيمان هو الذي يحمل العبد على أن يقبل ويرضى ما جاء عن الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم بين تبارك وتعالى أن الضلال المبين هو عدم الرضا عن أحكام الله الشرعية، وأن يختار المؤمن أو المؤمنة ما لم يقضي ربنا عز وجل فيه ورسوله. وقد نفى الإيمان سبحانه وتعالى عن الذي لا يرضى أحكام الله عز وجل، فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لم يكتف ربنا جل وعلا بالانقياد والرضا الظاهر، ربما تنقاد لكلمات الله الشرعية في الظاهر ولكن قلبك ينافرها ولا يسلم لها تمام القبول والتسليم والرضا. فإنك وإن سلمت لكلمات الله الشرعية في ظاهر أمرك وانقدت لها انقيادا تاما، ولكن في قلبك شيء من الدغل وشيء من النفرة وشيء من عدم التسليم، فإن هذا ليس من تمام إيمانك. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي أنه يسلم تسليم العبد للرب تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وأنه يرد ما يستحسنه عقله القاصر وفهمه السقيم، وينقاد انقيادا تاما ظاهرا وباطنا لكلمات الله الشرعية. فإنه إن فعل ذلك فقد حقق الإيمان، وكلما ازداد انقياد العبد لكلمات الله الشرعية ظاهرا وباطنا كلما ازداد إيمانه. فرضا الناس في تسليمهم لكلمات الله الشرعية ليس على مرتبة واحدة، وإنما يتفاوتون في هذا الرضا، ويتفاوتون في هذا التسليم، ومن هنا يتفاوت إيمانهم تفاوتا عظيما، وإن كان يجمعهم مطلق اسم الإيمان. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم الرضا التام عن أحكام الله وعن أخباره وكل ما جاء في شرع الله، فكانوا يسلمون له تسليما تاما ويرضون به ظاهرا وباطنا. وتأمل هذا التسليم والرضا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي يوما بأصحابه فرأوه خلع نعله، فلما رأوه خلع نعله ولم يأمرهم بخلع نعالهم خلعوا نعالهم في الصلاة، فلما فرغ سألهم قالوا يا رسول الله رأيناك نزعت نعليك فنزعنا، فقال إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن بهما قذرا. فتمام الرضا يرحمك الله، فتمام الرضا يستلزم تمام المتابعة. تمام الرضا ظاهرا وباطنا يستلزم تمام المتابعة. ولذلك لما دخل بعض أئمة السلف وهو الإمام عبد الله ابن المبارك أو إسحاق بن راهويه على أمير من الأمراء، فقال له الأمير هذه الأحاديث التي تروونها ينزل الرب وكذا وكذا كيف هي؟ فقال له إسحاق أعز الله الأمير لا يقال لأمر الله كيف، لا يقال لأمر الله كيف، إنما هو التسليم، إنما هو التسليم. فالمقصود أن رضا العبد عن الله كما ذكرت له بابان: رضا العبد عن الله في أحكامه الشرعية، ورضا العبد عن الله في أحكامه الكونية القدرية. ومن ذلك الذي يتعلق بالقسم الآخر وهو متعلق بصفة الربوبية لله. والقسم الأول الرضا عن الأحكام الشرعية متعلق بصفة الألوهية، فإن الإله هو المعبود بحق وهو الله تبارك وتعالى دون سواه، فالتسليم لأحكامه الشرعية هو من باب التعبد لله، من باب ألوهية الرب عز وجل. وما يتعلق بأن ترضى بما قسم الله لك وما أعطاك الله من الخير، وأن ترضى عن مقادير الله عز وجل، هو من باب التسليم والرضا عن الله في صفة الربوبية. ومن هذا الباب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور الثلاثة: الإسلام، وأن يرزقه الله الكفاف، وأن يقنعه الله به، ورتب على ذلك الفلاح. قد أفلح من رزق كفافا، من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهذا يدخل في باب الرضا عن الله تبارك وتعالى في أقداره، فيما كتب لك من رزق، فأن تقنع به وأن تحمد الله عليه. هكذا كان يربي الأنبياء أزواجهم ويربون أبناءهم. وإذا ذكرت قصة تناسب المقام على وجه الاختصار، ما رواه الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر قصة طويلة صرح برفع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سائرها من قوله رضي الله عنه، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين حمل أم إسماعيل وولدها وجعلهما عند الكعبة قبل أن يبنيها. فلما وضعها، يقول ابن عباس، فلما وضع أم إسماعيل وإسماعيل وتركهما راجعا إلى أهله، لحقته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. فقالت: قد رضيت بالله. امرأة في صحراء يتركها زوجها على شيء من التمر وعلى شيء من الماء في صحراء، لا أنيس ولا معين لها إلا الله، ويتركها راجعا في هذه الصحراء الشاسعة. فتقول له: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فيقول: إلى الله. فقالت المرأة: رضيت بالله. هذه امرأة صالحة ربيت على يد خليل الرحمن إبراهيم. فإذا كان هذا هو موقف النساء، فما بالك بالرجال؟ وكم من امرأة أتقى من رجل، وكم من رجل أتقى من امرأة؟ وإذا نظرت إلى بقية هذه القصة الطويلة التي أخرجها البخاري في الصحيح، فذكر ابن عباس في آخرها أن إبراهيم حين قفل راجعا وترك إسماعيل وأمه، قال ابن عباس: وكبر إسماعيل وتعلم من جرهم العربية وتزوج منهم، فتعلم منهم العربية وزوجوه. ثم جاء الخليل، ثم جاء إبراهيم يتفقد ضيعته، أي بعد سنين طويلة رجع إبراهيم يتفقد تركته التي تركها، فأتى إسماعيل فلم يجده، فوجد امرأته فسألها: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب كذا وكذا. فقال لها إبراهيم: كيف العيش عندكم؟ فقالت المرأة: نحن بشر وفي ضيق، نحن بشر وفي ضيق وفي كذا، وشكت إليه الحال. فقال لها إبراهيم: إذا جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي له يغير عتبة بيته. قال ابن عباس: فرجع إسماعيل فكأنه آنس شيئا، وعليكم السلام، فقال: هل كان من خبر؟ قالت: جاءنا شيخ كبير فسأل عنك فقلت كذا وقال كذا، فسألني عن عيشنا فقلت نحن بشر ونحن في ضيق وكرب أو كذا، فقال لها إسماعيل فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال إذا جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي يغير عتبة بيته. فقال لها إسماعيل أما إنه أبي وإنه أمرني بفراقك، فطلقها. قال ابن عباس كما عند البخاري فزوجوه بأخرى، فلما تزوج جاء إبراهيم ليسأل عنه فلم يجد، فأتى امرأته فقال أين إسماعيل؟ فأخبرته فقال كيف العيش عندكم؟ قالت نحن بخير حال والحمد لله. قال وأثنت على الله. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال بارك الله لكما أو بارك الله لكم في طعامكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم حب، ولو كان عندهما لدعا لهما. ثم قال لها إبراهيم فإذا جاءك أو فإذا أتى إسماعيل فسلم عليه وقول له ثبت عتبة بيتك. هذه تربية الأنبياء. فأنت إذا نظرت إلى خليل الرحمن إبراهيم في تعامله مع هذه النسوة الثلاث، الأولى زوجته والثانية والثالثة زوجتا ابنيه أو زوجتا ابنه، فالأولى ربيت على الرضا والتسليم والرضا عن الله، فيتركها في واد غير ذي زرع فتتبعه وتقول كما عند البخاري إلى من تتركنا؟ قال إلى الله، فقالت رضيت بالله. والثانية التي طلقت لأنها ما رضيت عن تقدير الله جل وعلا فيما هي عليه، شكت الحال نحن بشر، وهي صادقة أي أنهم في كرب وشدة، ولكنها لم تقنع بهذا، فلذلك ما صلحت أن تبقى مع نبي الله إسماعيل. فأمر إبراهيم ولده أنه يطلق هذه المرأة. ولذلك سعادة المرء أن يرضى عن ربه تبارك وتعالى وأن يعظم ما أنعم الله عليه من الخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم فلينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت في الدنيا فانظر إلى من فضلت أنت عليه، ولا تنظر إلى من فضلك في الدنيا حتى لا تحتقر نعمة الله. ولذلك جماع أمر الإنسان وصلاح أمره في دنياه وأخراه أن يرضى عن ربه تبارك وتعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، في صحيح مسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث العباس بن عبد المطلب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهذا مما ينبغي على العبد أن يعتني به، وأن هذا هو ثمرة من ثمرات الطاعة لله عز وجل. فكلما اجتهد العبد على نفسه في القيام بأمر الله، واجتهد على نفسه في البعد عن معصية الله، كلما وفق إلى الرضا وإلى القبول بحسب ما يزيد منه من الطاعة زاد في قلبه الرضا، وبحسب ما ينقص ينقص. لذلك الأمر كله إنما متعلق بافتقار العبد إلى الله. وأختم هذه الكلمة بما رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فجماع الأمر هو الافتقار إلى الله بالدعاء حتى يهدي الله قلب الإنسان إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى من خصال الخير ومن أعمال الإيمان ومن أعمال القلوب، التي منها بل من أجلها هي الرضا عن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ خالد يسأل السائل ويقول: ما الفرق بين التسليم والرضا؟ هناك فرق بين التسليم وبين الرضا، وقد يجتمعان وقد يفترقان. فالرضا هو القبول، فقد يرضى العبد ثم لا يسلم للأمر عمليا. إيضاحه: الذي يشرب الخمر مثلا هو يرضى بحكم الله بأن الخمر محرمة، لكن قد يحصل منه التسليم في العمل وقد لا يحصل. فالتسليم تسليم القلب وتسليم العمل، أي أنه قد ينقاد وقد لا ينقاد. وقد سمى الله العمل تسليما، فقال عن إبراهيم وإسماعيل: فلما أسلما وتله للجبين، أي انقادا لأمر الله بذبح إبراهيم لولده إسماعيل، فاستسلما وانقادا نفذا. فسمى الله فعلهما فقال: فلما أسلما وتله للجبين. إذن قد يتحقق الرضا ولا يتحقق التسليم، كأن يشرب الخمر فلا يسلم عمليا وإن كان هو يرضى بحكم الله بأن الخمر محرمة. وأعظم الأمرين أن يجتمع الرضا مع الانقياد والتسليم الظاهر والباطن، فإذا انقاد ظاهرا وباطنا فقد جمع بين التسليم وبين الرضا. يسأل سائل ويقول: هل الرضا ثمرة التوكل؟ هل الرضا ثمرة التوكل؟ الرضا هو ثمرة لمقدمات، لا يمكن أن يتحقق الرضا عن الله عز وجل إلا بأسباب ومقدمات تسبقه. والتوكل على الله هو مقدمة لحصول الرضا التام. لذلك قال موسى لبني إسرائيل: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. فبين أن التوكل إنما هو ناتج من تحقق الإيمان، فلا يمكن أن يحقق الإنسان شعبة من شعب الإيمان كالتوكل إلا وقد حقق أصل الإيمان. ومن هنا فالرضا والتسليم والانقياد كل ذلك له مقدمات، منها التوكل على الله، ومنها العمل الصالح الذي ينتج منه بعد ذلك الرضا عن الله تبارك وتعالى بصورته الأكمل وبصورته الأجمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق بين هذه الأمور الثلاث كما تقدم الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. والله أعلم. هذا ما استحضرته. يسأل سائل فيقول: إذا ابتلي المسلم ببلوى كيف يصل إلى درجة الرضا؟ إذا بلي بموت، بموت قريب أو حبيب أو ما شابه ذلك، كيف يصل هذا الإنسان إلى الرضا؟ الرضا عن الله عز وجل يتفق فيما كان من الخير ومن الشر. فإن قلت كيف يتعلق الرضا بما يبتلي الله عز وجل به العبد من الشر، فالجواب أن الرضا فيما يتعلق بالشر معناه هو عدم السخط وعدم الاعتراض. ولذلك جاء الحديث عند الحاكم في المستدرك وغيره وصححه الألباني وغيره أن الله تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، قال: ويستأنف العمل. فقال: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده، هذا ينافي الرضا، هذا ينافي الرضا. إذا جاءك الشر لا تشكو ربك إلى عوادك الذين يعودونك في مرضك: كيف أمسيت يا فلان؟ كيف أصبحت؟ أصبحت بشر، أصبحت كذا، أصبحت كذا، شدد علي البلاء، أنا في شدة وكرب، أنا في كذا. هذا خطأ، بل هذا ينافي الرضا. ولذلك اشترط الله جل وعلا على العبد المريض بأن يبدله الله الخير أن لا تكون شكوى العبد إلا إلى الله. قال: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده، حينئذ يعقبك الله خيرا بعد الشر الذي أصابك. وأيضا تأمل ما عليه أخلاق الأنبياء وما ابتلي به نبي الله يعقوب واشتد عليه فيه من فراق ولده ومن البلاء العظيم حتى بيضت عيناه، كما قال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فأن يصل به الحزن أن يكف بصره حتى يقول الله جل وعلا: وبيضت عيناه، وعدل من اللفظ الموحش فعميت عيناه إلى اللفظ المقبول، قال: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ومع ذلك يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما حصر وقصر، إنما أشكو، لا أشكو، أي معنى هذا الحصر والقصر، لا أشكو بثي ولا حزني إلا إلى الله. فلذلك قصر بث شكواه وحزنه، قصره إلى الله جل وعلا، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإذا ابتلي العبد بالشر فعليه أن يتجلد وأن يصبر وأن يتخذ الأسباب الشرعية من الطاعات ومن الأقوال التي يصل بها إلى الرضا، لأن هناك من الأقوال ما يحقق لك الرضا في القلب. ومن ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، قال غفر له ذنبه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، قال غفر له ذنبه. هذا الذي يتعلق بالأسباب القولية التي تؤديك إلى رضاك عن الله عز وجل ورضا الله عنك. قال من سمع المؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. فيأخذ من الأسباب العملية والقولية ما يعينه على الرضا، ومن أعظم ذلك الدعاء. نعم. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما أفاد، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. وفقنا الله وإياكم، والله أعلم.